لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قوله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أمر الملك بإحضار يوسف صلى الله عليه وسلم إليه ليستخلصه لنفسه. قال ابن كثير رحمه الله: أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. أراد الملك القرب من يوسف صلى الله عليه وسلم وأن يكون له، أن يكون يوسف له أي ناصحا مشاورا يعمل على الوظائف التي يريد بها ضبط أمور المملكة. قال: وحق له ذلك، فلما كلمه عرف المزيد والمزيد من كرمه وفضله وإحسانه. لا، هذا كلام تعب كثير، انتهى عند أهل مشورته. فلما كلمه عرف المزيد والمزيد من كرمه وإحسانه، ورأى ما هو عليه من خلق وخلق وكمال مبهر. خلق عال رفيع من إحسان إلى الناس وصبر وعفو ونصح للخلق، وخلق حسن الجمال الذي كان عليه يوسف صلى الله عليه وسلم هو نصف الحسن في العالم، وكمال مبهر. فقال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا اليوم ذو مكانة عظيمة وأمانة ظهرت علامات التعظيم من الملك ليوسف صلى الله عليه وسلم، وبدت أمارات الطاعة والمتابعة. وعلم يوسف عليه الصلاة والسلام أن الرجل يسلم له في كل ما يطلبه منه، فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي حافظ لما يستودع من أمانات، عليم بما يصنع للناس في سني رخائهم وجدهم. وحذف الجواب الصريح للعلم به أنه قد أجيب، ولذلك قال تعالى بعدها: وكذلك مكنا ليوسف. فالله عز وجل جعل قلب الملك مستجيبا لما يطلبه يوسف، ولذلك جعله على خزائن الأرض، وصار هو عزيز مصر مكان العزيز الذي خانت امرأته وتسببوا بظلمهم في حبس يوسف وسجنه ظلما. فالملك لا يرد له طلبا، وقد ضمن هذا قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في فوائد القصة: ومنها فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وذلك لأن يوسف دبر أمر الناس ثم إنه علمهم ورباهم وتدرج معهم في توصيل منافع دينهم ودنياهم لهم. يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده من جميع هذه العلوم. قال: وأنه أفضل، أن العلم أفضل من الصورة، ولو بلغت في الحسن جمال يوسف صلى الله عليه وسلم، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العزة والرفعة والتمكين في الأرض. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته، مما يوجبه العلم. ومنها أن علم التعبير، علم تأويل المنام، من العلوم الشرعية، لكن هناك تحفظ على أن ما ورد من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد في القرآن في أنواع الرؤى لا يشمل كل ما يتكلم في هذا الباب. وقد يعني عقد البخاري أبوابا أو كتابا في صحيحه في الرؤى في بيان معاني ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك ليستدل به على غيره، وإن لم يكن لهذا العلم أصل مستمر في جميع أحوال الناس وجميع مناماتهم، خصوصا مع الاختلاط الذي يحصل لدى أكثر الناس بين أنواع المنامات الثلاثة: بين الرؤيا التي من الله، وبين الحلم الذي من الشيطان، وبين حديث النفس الذي يشغل الإنسان فيراه في نومه فيحدث به كأنه منام أو يراه كأنه منام. لذلك لم يكن تأويل الرؤيا أو لم يكن هذا العلم علما قاطعا ولا حتى ظاهرا حتى تؤخذ منه الأحكام. ولا شك أنه علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: لو لم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة. ولكن هذا لا يصلح أن يكون دليلا على الأحكام ولو حتى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يستدل أحد من الصحابة قط بأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له كذا، وهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ولذا يجزمون إذا رأوه في المنام أنهم قد رأوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمعنى هذا أن من يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته فإنه قد رآه حقا، ومع ذلك لإمكان أن يكون ذلك له تأويل خلاف ظاهره لم يبنى عليه حكم. لأنه قد يخطئ وقد يصيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو أصدق هذه الأمة، ولذا كان علمه بالتعبير أصدق شيء أصدق أحد، لما أول مناما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك لتخبرني بما أخطأت فيه، فقال لا تقسم، وترك هذا الأمر ليظل الأمر كما ذكرنا. قد تكون الرؤيا حق، قد تكون الرؤيا حقا، ومع ذلك يؤولها البعض على خلاف ما يظهر منها، فقد تكون المنامات فيها إشارات. فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون بمعنى السنة، وقد تكون بمعنى رؤيته هو عليه الصلاة والسلام بلا تأويل، وقد يكون مثلا رؤيا الشمس والقمر والنجوم تؤول على الأب والأم والأولاد والإخوة، يعني الإخوة. فلذلك نقول هذا الأمر يتفاوت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في دار عقبة بن رافع، وأنهم يأكلون من تمر ابن أو رطب ابن طاب، قال فأولت بأنه تكون لنا العاقبة وتكون لنا الرفعة في الدنيا والآخرة، وأن ديننا قد طاب. يعني لما رأى المنام ده صلى الله عليه وسلم ما قالش احنا هنروح ناكل رطب في دار عقبة ابن ايه ابن رافع، او ان ده تكليف ان احنا هنروح ناكل ايه رطب في دار عقبة ابن رافع، انما اوله عليه الصلاة والسلام على ما سمعتم. هذا الباب لذلك لا يصح ان يبنى عليه حكم، اضافة الى ان من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وانما علم صفاته كما وصفها الصحابة يحتمل الشبه في ذلك احتمالا بعيدا. يعني على طول واحد اقنى الانف اجلى الجبهة وليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، كان رابعة. فالغرض ان الوصف ده ينطبق على كم واحد؟ ليس بالطويل ولا بالقصير، ملايين البشر مش كده. وكذا اقنى الانف يجيب صفات بس ما يقدرش يقول انا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الجزم، يحتمل الامر. ولذا لم نجد احدا من اهل العلم عبر الزمان لا في فتية ولا في رواية، يعني لا في حديث مثلا البخاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي كذا وروى هذا الحديث في صحيحه مثلا، ولا إمام الشافعي مثلا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن فتية كذا فأجابني بأن الصواب في المسألة كذا. عمر ما عالم من الأئمة الأربعة ولا أهل الحديث البخاري ولا مسلم ولا أصحاب السنن ولا أصحاب المسانيد روى شيئا من ذلك معتمدا عليه بهذه الطريقة، مع شدة الحاجة إلى معرفة الصحيح من الضعيف من الروايات والأحاديث، ومعرفة الصحيح من الضعيف والباطل من الفتاوى والأحكام الشرعية. فإذا لم يقع ذلك باتفاق أهل العلم لم تكن الرؤيا إلا للاستئناس، فكونها علما شرعيا نعم، لكن ليس يتعلم كثير منه من النصوص، هذا أقل شيء في هذا الباب. وأكثر ما ينقل من ذلك عن بعض التابعين ومن تأخر ممن عرف بتأويل الرؤيا فيؤول كذا بكذا وكذا بكذا، وهذا ليس بلازم ويتفاوت تفاوتا عظيما. فتجد المنام الواحد يفسره واحد بصلاح الحال وآخر بفساد الحال وآخر بغنى وآخر بفقر وآخر بملك وآخر بقتل وهكذا، الأمر إذن يتفاوت. لذا نقول هذا نعم من العلوم الشرعية التي دل عليها الشرع، ولكن ليس في الشرع قواعد ثابتة لهذا، بل إذا كان علم التفسير والسير والمغازي مما قال الإمام أحمد ثلاث لا أصل لها: السير والمغازي والتفسير. يقصد بذلك أنه ليس هناك أحاديث بمنزلة أحاديث الصحيح التي هي الأصل في باب السنة. يعني باب السنة ده في الأحكام وفي العقائد له أصول. إيه مثلا؟ الأحاديث اللي وردة في البخاري ومسلم والسنن دي أحاديث، في أحاديث منها مقبولة يعني معروفة مشهورة عليها مدار الأحكام. طب التفسير عندنا كده؟ لا، ده هم الإسناد، الأسانيد إلى الصحابة أو التابعين، كثير منها فيه انقطاع وفيه إرسال، ومع ذلك تروى ويعتمد عليها. حتى كبار أئمة الحديث الإمام البخاري روى جملة من ذلك في كتاب التفسير، بس ما رواهوش بأسانيد، رواه معلقا، حتى يعني يدل على أنه ليس على شرطه. طيب بالعلم المنامات كذلك، اللي يجزم بصحة تأويل المنام وأحقيات المنام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا يتمثل الشيطان، لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام في صورته التي خلقه الله عليها. وبالتالي فلو جه واحد، جه الشيطان وقال للرسول في المنام لواحد أنا الرسول، وربما لم يرى تفاصيل الوجه، وربما رآها بس زي ما قلنا تنطبق على كذا واحد، ما يقدرش يجزم أنه شاف الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، هم دول اللي يقدروا يقولوا. ومع ذلك لم يبنوا رواية ولا دراية وفقها في مسألة من المسائل على مجرد رؤية في المنام، وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. فما يجيش واحد بقى ويقول ده أنا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة كمان، أو يخرفه ويضله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. يقول لك إيه اللي ما ينفعش تقول عليه قد مات؟ لا طبعا، نص القرآن، اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ماتش يبقى مكذب للقرآن والعياذ بالله. نقول أنه يثاب الإنسان، قال وإنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير المرائي داخل في الفتوى لقوله للفتيين قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال الملك أفتوني في رؤياي، وقال الفتى ليوسف عليه السلام أفتنا في سبع بقرات. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. قال ومنها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان بما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء وسلم من الكذب. يعني ما يقعدش يقول ده أنا حفيظ عليم قدير متقن، ما يعني لا يولد مثلي، وهو إذا كان ده كذب. يبقى لابد ان يكون لفيه مصلحة، لان دخل في الاصل، فلا تزكوا انفسكم. لكن ممكن يضطر تزكية نفسي في بيئة غير سوية لا تخرج الكفاءات كما يخرجها المجتمع المسلم. الاصل كده ان المجتمع المسلم هو الذي يظهر فيه ويخرج الكفاءات من خلال الإيمان والعلم والعمل في جوانب الحياة المختلفة. ولذا لا يحتاج أحد إلى أن يزكي نفسه، بل دائما يزكيه غيره. وهذا الذي وقع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فقال عمر يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا رضاك لدنيانا، ابسط يدك ابايعك. يبقى ما احتاجش ابو بكر ان يقول ايه انا اولى الناس، بل هو في الحقيقه ما كانش عايز يزكى مين، وزكى عمر، وعمر وابو عبيده، وعمر هو الذي زكى ايه ابا بكر، وعمر رضي الله عنه استخلفه ابو بكر، وعمر رضي الله عنه هو الذي زكى السته. ما فيش حد قال انا انتخبوني أنا أولى الناس بهذا. هذا الأمر لم يكن في المجتمع المسلم الأول، ولكن الذي وقع من ذلك وقع بعد حصول الابتعاد. فيجوز إني حفيظ عليم في لمصلحة، وبشرط سلامة النية والإخلاص، أن لا يكون قاصدا بذلك مدح الناس ولا الرياء والسمعة، ولا بد وأن يكون صادقا فلا يخبر بما ليس فيه. قال لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق العباد، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. يبقى هنا كم مسألة حدثت في هذه الواقعة، هناك مسائل ثلاثة كبرى. الأولى حكم طلب الولاية، والثانية لم يذكرها الشيخ حكم العمل للكفار في شيء من ولايتهم، لأن أهل مصر كانوا كفار، حتى لو قلنا أسلم الملك فعامة الناس لم يسلم، لأن مؤمن آل فرعون قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. والشك كفر. المسألة الثالثة حكم تزكية النفس في هذا المقام، ويعني أن يذكر فضائله، وكلها من أهم المسائل التي يكثر الاستدلال بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم عليها. أما المسألة الأولى فحكم طلب الولاية والإمارة. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها تركت إليها، وبالتالي تضيعها، لأن من وكله الله إلى نفسه ضيعها وضيع الولاية التي أوكلت إليه. فهذا نص صريح في النهي عن طلب الإمارة، وأن من أعطيها من غير مسألة بل مع كراهية لها أعين عليها، وإن أعطيها عن مسألة ترك وشأنه. لا شك أن هذا خلاف ما وقع من يوسف صلى الله عليه وسلم، لأنه سألها، وكما ذكرنا هذا في واقع لا يفرز القيادات السوية، ولأنه في مجموعة كفار هو خير من يتولى أمرهم بلا شك. نقول: وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، ضعيفا يعني في بعض المسائل، ضعيف النفس، مع أن أبا ذر من أصدق الناس لهجة، وأبو ذر من أشد الناس على نفسه في الزهد، ولكن الضعف عن تولي الولايات، لأن المسؤولية مش شرط تكون أن الإنسان يكون زاهد وعابد، لا، ده ممكن يكون ضعيف إداريا، لا يحسن كيف يدبر الأمور. فقال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين. مش اكتر من كده كمان، ده اتنين ما تتأمرش عليهم. ولا تولين مال يتيم، لا تكن انت الوصي على مال اليتيم، لان ابا ذر ربما من شدة الاحتياط للزكاة والصدقة يضيع هذا المال. رواه مسلم والنسائي وابو داود. وروى مسلم عن ابي ذر ايضا عن رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله الا تستعملني؟ قال: فتستعملني تجعلني على عمل، على ولاية، جمع مال، امارة، منطقة يتولى امرها. قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا ابا ذر انك ضعيف، وانها امانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة. رب استر. وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. وروى البخاري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. لما تيجي تفطم، يعني ايه تفطم هنا بقى؟ لما تروح الولاية من هو قاعد يرضع منها طول ما هي موجودة، أول ما يموت يا إما تنزع منه يبقى في شر حال، زي اللي بيفطم بتفطم ابنها وتنجي قطع منه مرة واحدة، ممكن ربما يعني يتألم ألما شديدا، ربما مرض مرضا شديدا، لأن الفطام يعني فن أيضا. بئسة الفاطمة. هذه الأحاديث صريحة في النهي عن سؤال الولاية والإمارة، وأن من سألها ترك ولم يعن عليها، فيكون ذلك سببا في خزيه وندامته يوم القيامة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. قطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأله الناس تولية الولايات. حديث رواه البخاري ومسلم. اللي هيسأل مش هيتعين. فالأصل في الإسلام أن لا يطلب الإنسان الولاية ولا يرشح نفسه لها، وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين، فما طلب أحد منهم الخلافة، بل قال أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. رواه البخاري. يعني عمر بن الخطاب وأبا عبادة بن الجراح. فقال له عمر: يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني في الصلاة، ولا نرضاك لدنيانا. فبايعه عمر. واما عمر فاستخلفه ابو بكر. وعثمان بايعه عبد الرحمن ابن عوف لما جعل علي وعثمان الامر اليه. وعلي رضي الله عنه بايعه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة بعد مقتل عثمان بخمسة ايام، فلم يطلب واحد منهم الامامة. اما وجه الجمع بين هذه الادلة وبين طلب يوسف صلى الله عليه وسلم الولاية، فهو أن الولاية إذا تعينت على شخص لعدم صلاحية غيره لها ولم يقدمه غيره لها، فالحاجة داعية إلى طلبها، فعند ذلك يجوز وربما وجب عليه طلبها، إذا لم يكن هناك سبيل إلى تولية القوي الأمين إلا بذلك. نشرحها بالتفصيل أكثر المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.